مع السلامة في أمان شيخنا، الله رب ارحم مراب بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أمان شيخنا، الله رب ارحم مراب بروحنا يا ربنا. بروحنا يا ربنا.